لمجرد ان هي ان هي الا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. تخيل لو انها حياة فقط، لو ان احنا ما فيش لا اخرة ولا حساب ولا عقاب ولا وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا هنتسأل عن شيء، كان كل واحد ياخد راحته ويعمل اللي هو عايزه، وكانت الحياة تبقى غابة بجد، وده اللي احنا هندخل فيه ان شاء الله من خلال هذا الموضوع. لكن كان لازم يبقى فيه اخرة، وكان لازم يبقى فيه حساب، ولازم يبقى فيه وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولازم يكون فيه لحظة هنقف فيها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى عشان نتسأل عن كل صغيرة وكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. السؤال اللي بيخطر على بال كل الناس اللي شايفين دلوقتي، لماذا الدار الآخرة؟ بعض الناس تقول هو انتوا لسه هتقعدوا تكلمونا بقى عن دخول ملك الموت والسكرات والقبر بقى وعذاب القبر ومش عارف ايه واهوال يوم القيامة. اقول اخويا وحبيبي واختي الفاضلة، احنا لو عشنا من غير ما يكون في اخرة ومن غير ما نتذكر الاخرة، يقينا والله الذي لا اله غيره هتفسد الحياة كلها وهيفسد الكون ده كله. لو لم يكن هناك آخرة ولو لم يتذكر الناس الآخرة لفسدت الأرض ومن عليها. يبقى لازم من ذكر الآخرة. واحنا بنقول دايما يا جماعة مش عايزين يبقى، يعني لما يجي نقول دار الآخرة مش لازم يخطر على بالنا بقى عذاب القبر والشجاع الأقرع ومش عارف ايه ومنكر ونكير والأشياء اللي تخوف ديت. لا، ده انا عايز اقول لحضرتك ان في وجه مشرق جميل جدا جدا. لو كنت انت على معصية او لو كنت انت على معصية، فالدار الاخرة ان شاء الله تكون سبب ان احنا نتوب عشان نشوف الوجه المشرق. ولو كنا على طاعة، فالدار الاخرة تكون سبب ان احنا نثبت اكتر ونسير على الدار الاخرة، على الصراط المستقيم الذي حدده لنا الحق جل وعلا، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى اذا لابد من احنا نتذكر هذه الاحداث. ونسيان الدار الاخرة لا يعني ان احنا سننجو منها، لا بالعكس، انت لابد ان تواجه ولابد ان تستعد ولابد ان انت تحضر نفسك لليوم اللي هتقف فيه بين ايدين ربنا، للحظة اللي هتدخل فيها عليك ملك الموت، للحظة اللي هتدخل فيها القبر وحدك. هذه الاشياء ممكن تكون من اجمل واجل وافضل واسعد لحظات عمرك. يعني احنا مرة لو تذكروا احنا هنا في قناة الناس المباركة قلنا درسين كاملين عن نعيم القبر فقط، قلت فاذكر الوجه المشرق للقبر. تعال نشوف النعيم اللي مستنيك في القبر قد ايه، وذكرنا درسين كاملين، كان ساعتها حتى الدرس كان ساعتين، يعني 4 ساعات تحدثنا فيها عن نعيم القبر ولم نذكر شيئا عن عذاب القبر. ليس هذا من باب انكار العذاب، ولكن من باب نحن نذكر الوجه المشرق عشان ما تقولش كل ما اتكلموا عن القبر يبقى العذاب والمطلاق ومش عارف ايه والشجاع الاقرع. احنا بنكلمك عن الوجه المشرق وبكلمك عن يوم القيامة. فلابد ان المسلم يا جماعة او المؤمن يعني دائما يسير الى الله سبحانه وتعالى بجناحي الخوف والرجاء. لازم يبقى فيه خوف ولازم يبقى فيه رجاء، وإلا تفسد الدنيا كلها ويفسد الإنسان نفسه. لو غلبنا جانب الرجاء خلاص الإنسان سيأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى وسيتجرأ على معصية الله، ولو أنه عاش على خوف سيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلابد أن احنا نوازن بين الخوف والرجاء. جميل أو أن أنت تغلب جانب الخوف شعرة حتى لا تتجرأ على معصية الله، لكن اوعى يوصلك الخوف لليأس من رحمة الله. وجميل جدا ان انت عند الموت تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف حتى تلقى الله وانت حسن الظن بالله، لان حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. طيب لماذا الدار الاخرة؟ اولا لكثرة الفتن ولكثرة اقبال كثير من الناس على الدنيا وظهرة الدنيا ومتاع الدنيا وشهوات الدنيا، فكان لازم حاجة ترضعنا عن هذه الجرأة على معصية الله سبحانه وتعالى وتوقفنا حتى لا نخوض في غمار الفتن، وحتى نستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى ألا نتكالب على الدنيا وأن نتذكر الآخرة ونتذكر أن في حياة حقيقية مستنيانا وأن الدنيا دي ولا تسوي أي شيء. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. و أحق القول قول ربي قال جل في علاه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى في ظل هذا التكالب العجيب والخصام الذي كان أصبح من أجل الدنيا والمشاكل التي أصبحت من أجل الدنيا، حب الناس للدنيا، قطيعة الرحم من أجل الدنيا، عقوق والدين من أجل الدنيا، كل هذه الأشياء كان محتاجين أن احنا نقول للناس كفاية دنيا كفاية، ياريت نتذكر أن في آخرة وفي يوم هنقف فيه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. عايزين أن احنا

لما يدخل أهل الجنة الجنة يا رب اجعلنا منهم، ويدخل أهل النار النار، فإذا بأهل النار وهم بقى جالسين في النار بيتعذبوا، هيلاقوا منظر عجيب جدا يا جماعة. خزنة جهنم بتحط منبر في قعر النار، وواحد جه بيشق الصفوف. خدوا بالكم المشهد العجيب ده، واحد بيشق الصفوف وماشي والناس شايفاه من ظهره وما شايفين وشه، لحد ما وصل للمنبر طلع درجة 2-3 ابتدى يتدور، فجأة لقى قدامهم مين؟ إبليس. بدأ يخطب خطبة عجيبة ربنا ذكرها في كتابه سبحانه وتعالى عشان نتذكر ونفوق ونخاف ونحاول بقدر الإمكان نحذر ان احنا نكون من الناس اللي هتحضر الخطبة دي. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يا الله، تخيل لما المولى عز وجل بيخبر إن الناس اللي هيخشوا النار ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، هيخشوا يسمعوا إبليس وهو بيخطب بنفس الخطبة ديت فين؟ في نار جهنم. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ويعافي جميع المشاهدين الان وجميع المسلمين ان شاء الله. تخيل، فتسمع الخطبه دي تقول الله، امال الناس ديت لما هم قروا الخطبه دي في كتاب الله عز وجل وعرفوا ان ابليس هيخطب الخطبه دي في النار، ايه اللي خلاهم حاضرين الخطبه دي؟ الغفله. ولذلك ربنا سمى يوم القيامه اسماء كثيره جدا لعظم شان هذا اليوم. فمن ضمن الاسماء وانذرهم يوم الحصره. سماه يوم حصره ليه؟ لانه هيبقى حصر على الكل، على الكل، حتى علينا. حصر على الكافر لانه لم يؤمن، حصر على المؤمن لانه ما ازداد ايمانا، خدت بالك، ما ازداد طاعه لله سبحانه وتعالى، فسمى يوم الحصره. وانذرهم يوم الحصره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. ان نحن ايه اللي خلاهم غفلوا عن طاعه ربنا؟ الدنيا، حب الدنيا، الجري ورا الدنيا، الانشغال بالدنيا. فربنا بيقول لهم إنا نحن نارث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يبقى بنذكر الدار الآخرة عشان أولا الفتن الكتيرة وإقبال الناس على الدنيا. حاجة تانية، علشان إن القرآن والسنة اهتموا غاية الاهتمام بالدار الآخرة وسماه الله عز وجل بالنبأ العظيم. الحاجة الثالثة، إن الإنسان بطبيعته مشغول جدا بحياته، مشغول بسعادته، مستقبله، مستقبل ولاده، مستقبل عيلته، وعايز يعيش أحلى حياة. من باب أولى بقى ان انت ده انت هتعيش في الدنيا دي. ده النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول انما اعمار امتي ما بين 60-70 وقليل من يجاوز ذلك. اعمار الامه كلها 60-70 سنه، بتنام ثلث العمر يعني بتنام 20 سنه، وبتشتغل ثلث العمر يعني بتشتغل 20 سنه، وما بقي الا 20 سنه ما بين صله رحم، ما بين زياره اقارب، ما بين اتيان زوجه، ما بين مجالسه الاولاد، ما بين طلب علم، ما بين قضاء حاجه، ما بين اكل، ما بين شرب، ما بين عباده. هتلاقي العمر كله بيجري في ثواني، في ثواني. وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. لا، ده يوم القيامه حبيبي الغالي واختي الفاضله هيكون طول يوم واحد بس، طوله 50,000 سنة. احنا مش بنتكلم بقى دلوقتي في جنة ونار، ده انا بقول لك الانتظار، انتظار ان ربنا سبحانه وتعالى يقضي بين العباد 50,000 سنة. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لكن زي ما قلنا حبايبي ان ال50,000 سنة دولت يمر علينا احنا ان شاء الله، ربنا يجعلنا واياكم من اهل الجنة، يمر علينا كما بين صلاتي الظهر الى العصر. عايزين الدليل؟ الله يبارك فيك، صلى على الحبيب كنت تسمع الدليل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. يبقى انا حريص جدا جدا على مستقبلي، مستقبل ولادي، مستقبل اسرتي، على ان انا اعيش احلى حياه. من الباب اولى بقى

قول لهم دي الحلقة الأولى، دي الحلقة الثانية، اسمعوا شوفوا نعيم القبر، شوفوا عذاب القبر، شوفوا أفراح وأهوال يوم القيامة، شوفوا الصحف كيف تتطاير، شوف الميزان هيبقى شكله عامل إيه، شوفوا الصراط شكله عامل إزاي، شوفوا القنطرة، شوفوا علامات الساعة الصغرى، شوفوا كل ده والداله على الخير كفاعله، ربنا على كل ده في ميزان حسناتكم. فقالوا محاسبة النفس محتاجة حاجتين، استحضار كل ما يدور في الدار الآخر. طب وبعدين؟ قالوا الحاجة الثانية علو همة يحول هذه المعلومة إلى واقع عملي منظور. يعني إيه؟ يعني أنا عارف إن في قبر، القبر ده فيه نعيم وعذاب، أو ما تقولش عذاب بس، لا فيه نعيم وعذاب والله، وبنقدم النعيم على العذاب. طب النعيم ده مش محتاج أشتغله عشان أفوز بيه؟ طبعا. والعذاب ده مش محتاج إن أنا أشتغله عشان أنجو منه؟ يبقى إذا محتاج علو همة ان انا اقوم اصلي ركعتين قيام ليل زي ما كنا في الدرس اللي فات علشان انجو من ظلمة القبر، اقوم في ظلمة الليل عشان ربنا ينجيني من ظلمة القبر، اقوم ابكي في بين يدي الله في ظلمة الليل عشان يكون سبب في ان اكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اذا ان احنا محتاجين نحاسب نفسنا، ولن تكون المحاسبة لن تكون واقعية ومؤثرة الا اذا استحضرنا كل مشاهد الدار الاخرة. رقم 5، ان احنا مقبلين على رحلة طويلة قوي يا جماعة، رحلة طويلة بجد. تخيلوا ان في ناس مدفونة في القبور بتاعتها من ايام سيدنا ادم عليه السلام لحد النهاردة، كم الف سنة؟ يا هذا كتير قوي. لو كانوا مؤمنين من ايام سيدنا ادم لحد يوم القيامة، شوف لسه يوم القيامة لسه ما ظهرتش ولا علامة من علامات الساعة الكبرى. ظهرت علامات كتيرة جدا من علامات الساعة الصغرى ولم تكتمل، خدوا بالكم من الحتة دي، لم تكتمل علامات الساعة الصغرى، ان شاء الله هتشوفوا ازاي لم تكتمل، انما علامات الساعة الكبرى لم تبدأ بعد لسه، لكنها اوشكت يعني اوشكت. طيب لحد يوم القيامة لو كانوا مؤمنين من ايام سيدنا ادم عليه السلام لحد يومنا هذا او لحد يوم القيامة، يمر عليهم كل الاف السنين ديت كما بين صلاتي الظهر الى العصر. ولو كانوا مش مؤمنين بقى يعد عليهم آلاف السنين في عذاب ونكال، ربنا يعافينا ويعافيكم. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ موضوع خطير، موضوع كبير، موضوع جليل جدا فوق ما تتخيل. عشان كده محتاج ان انت تستحضر بقى. طب احنا بقى مقبلين على الرحلة الطويلة ديت، خد بالك احنا راكبين قطر، والقطر دوت بيجري وبسرعة شديدة جدا، لان من علامات الساعة الصغرى كما سيأتي تقارب الزمان. تقارب الزمان يعني ايه؟ يعني كما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، هتكون السنة بمثابة شهر، والشهر بمثابة اسبوع، والاسبوع بقدر يوم، واليوم بقدر ساعة، والساعة بقدر احتراق السعفة. فالايام بتجري، وقلت سبحان الله ده انا من فترة بسيطة كان عندي 15 سنة، فجأة لقيت نفسي عندي 35 سنة. الوقت بيجري جري في العمر جري ازاي؟ هي كده الدنيا بتجري وانت في قطر، بس رحلة الدنيا بسيطة قوي وصغيرة قوي، كلها على بعضها ولا تسوي اي حاجة. شوف سيدنا نوح عاش اكتر من 1000 سنة. شوف انت بقى اللي عايش 60-70 سنة بتقول يا نهار ابيض امتى بقى نخرج من الدنيا بقى ربنا يريحنا ويكرمنا. شوف بقى سيدنا نوح عليه السلام قعد اكتر من 1000 سنة، هو دعا 1000 سنة الا 50 عاما، 950 سنة، لكن حياته الحقيقية عاش اكتر من 1000 سنة سيدنا نوح. وفي ناس عمرت كتير قوي قوي قوي، تخيل، ودي دنيا وعدت بسرعة ومات. انما الرحلة بقى الكبيرة الطويلة، يوم ما تنزل القبر وتنتظر في القبر لوحدك لحد ما ينفخ في الصور نفخة البعث. هما كم نفخة؟ هنقول هما 2 ولا 3 هنعرف، وهنفرض اقوال اهل العلم. فقال لك يفضل كده، وبعدين يجي يوم القيامة لو كان إنسان مش مؤمن يفضل واقف يوم القيامة في حر وشمس وضيق وأريان وحافي وجعان وعطشان وتعبان وكل دوت 50,000 سنة ولسه ما بدأش النار. فلو كان كافر هيبقى مخلد في النار. قول لي معلش برضو الحتة ديت، يعني معلش بعض الناس بتتأذى منها، هو ليه الكافر بيخلد في النار يا اخي؟ ما تقنعنا كده بالعقل كده، معلش برضو محتاجين نسمع الكلمة دي. هو ليه الكافر بيخلد في النار مع انه ما كفرش بالله الا 30-40 سنة؟ صح كده؟

لرحلة الى الدار الاخرة. رقم 6 اخويا حبيبي، ليه بنتكلم في الدار الاخرة؟ لان ربنا جل جلاله حبيبنا سبحانه وتعالى، عايزك تحس فعلا ربنا حبيبك. والله انا اخاطب ربنا عز وجل في دعائي دايما، اقول يا حبيبي، اما اكون طالب شيء من ربنا اقول له يا حبيبي اتمنى ترزقني كذا، تعطيني كذا يا حبيبي، لا اكلمه الا بلفظ يا حبيبي سبحانه وتعالى. هو حبيبنا سبحانه وتعالى. ان ربنا امرنا ان نفر اليه، فقال ففروا الى الله، ففروا الى الله، ولن تستطيع ان تفر الى الله الا اذا علمت انك ستؤجر يوم القيامة على هذا الفرار الى الله سبحانه وتعالى، وانك ستكون مأزورا ان فررت من الله. فالفرار نوعان، فرار السعداء وفرار الاشقياء. فرار السعداء الذين يفرون الى الله، وفرار الاشقياء الذين يفرون من الله سبحانه وتعالى. عايز اقول لك حاجة بقى مفاجأة عجيبة قوي. تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك لو ما كانش فيه دار اخرى، لو ما كانش فيه اخرى ولا فيه حساب ولا جنة ولا نار، كان يتحنى ايه؟ حضرتك متخيل حاجة زي كده؟ طب بالله عليك افتح كده بدماغك كده، يا نهار ابيض، لو كان في اخرى ده احنا كنا نعيش في غابة، ده احنا دلوقتي عايشين في غابة والناس عارفة ان في دار اخرى، ده ملايين البشر رافعين قواضي على ملايين البشر، وملايين البشر ظالمين ملايين البشر، وهم عارفين كلهم ان في اخرة، في جنة، في نار، في وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى سنسأل فيها عن كل صغيرة وكبيرة. ورغم ذلك الاخ بيظلم اخوه، والابن بيظلم ابوه وامه وبيعقهم وبيقطع الرحم وبيسيء الى الجار ويظلم اليتيم وبياكل مال الغلابة وبيسرق وبيرتشي وبيزني وبيفعل فاحش، طبعا الا من رحم الله سبحانه وتعالى. انتشرت كل هذه الموبقات مع علم الناس ان في دار اخره. وده اكبر دليل على ان ما يكفيش ان انت تعلم. والامام ابن القيم ليه كلمه حلوه قوي قوي قوي، لو ما طلعتش من الحلقه كلها الا بالكلمه دي كفايه عليك. قال لك ايه؟ قال لك مدار كمال العبد، مدار كمال العبد يدور على اصلين. ايه هم يا جماعه؟ معرفه الحق من الباطل، مش كفايه، وايثار الحق على الباطل. واضح كده يا جماعه؟ انا شغلتي هنا في الدار الاخره ان انا اعرفك الحق من الباطل، ان انا اعرفك الحلال من الحرام، ان انا اعرفك الطريق والرحله عامله ازاي، وتبقى شايف الرحله قدام عينيك كانك شايفها قدام عينيك بالظبط. لكن وظيفتك انت بقى التانيه بقى، ان تؤثر الحق على الباطل. واضح يا جماعه؟ ان انت عارف الربا حلال ولا حرام؟ طبعا حرام. الخمر حلال ولا حرام؟ يقينا حرام. المشي مع البنات الاجنبيات حلال ولا حرام؟ طبعا حرام. النظر للنساء الاجنبيات حلال؟ طبعا حرام. كل هذه الاشياء محرمات. امال ايه اللي بيخلي الناس تقع فيها؟ هو عارف الصح من الغلط. عايز تقول لي ان في حد في الدنيا مش عارف الصح من الغلط؟ كل الناس عارفه الصح من الغلط. امال ايه المشكله؟ المشكله انه لا يؤثر الحق على الباطل، وانما يؤثر الباطل على الحق لهوى في نفسي. هو جواه هوى، جواه شهوه، جواه معصيه. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. نفس عماله تؤذ على المعصيه، شيطان شديد عليه، هواه شغال مع المعاصي. خد بالك؟ يبقى اذا ليس الحق في ليس الصواب في ان انت تعرف الحق من الباطل بس. مش كفايه ان تقول ايه؟ هو انت اللي هتعلمني؟ انا عارف الصح من الغلط. ايوه مش كفايه. ما دمت عارف الصح من الغلط يبقى لابد ان تترك الخطا وان تسير على الصواب. هي دي المساله. يبقى كان مدار كمال العبد هي على معرفه، على اصلين، معرفه الحق من الباطل وايثار الحق على الباطل. يبقى لو ما كانش في دار اخره دي كانت هتبقى مصيبه. كنا هنعيش في غابه. خلاص بقى كل واحد ياخد راحته بقى، يقول لك لا في حساب ولا عذاب ولا جنه ولا نار. اقتل بقى وزني واشرب خمر وعاكس بنات واذي جارك وعق الوالدين ومفيش صله رحم، واللي عايز يتكلم يتكلم، وخلي الدنيا بقى فتوانه وعافيه والبقاء للاقوى. ليه؟ مفيش اخره. كانت هتبقى مصيبه، صح؟ احنا دلوقتي عايشين في ابتلاءات شديده جدا رغم ان في اخره والناس عارفه ان في اخره. بس الابتلاءات دي نتيجه ان في ناس كتيره جدا عارفه الاخره وعارفه تفاصيل الاخره، بس ما عندهاش ايثار للحق على الباطل. ومش فاكر او مش عندوش ما عندوش يقين بان انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هم شايفين القيامه ديت يا عم بحلها، حلنا لما تيجي بقى. واخد بالك؟ وقت الله يعين الله. مفيش في ناس عايشه بالمبدا ده. لكن المؤمن يقول لك لا، اذا مات المؤمن قامت قيامته.